الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فترنا فيما سبق أن العبادة للمسيح إذا كانت ذات بدل فيمكن حمل النهي على الأفساد، إذا الفرد الأكمل من دون أن يكون الفرد المفروض فيه عذاب ومفسد حتى يقع باطلا. فهذا الدواء قد يسكن عليه بأن الصلاة في الحمام حتما فيها مفسدة ومبغوضية ومنقصة، غلطة تضع باطل باعتبار أن إعلانها سبب لتطويض الثواب الزائد الذي يحصل للصلاة في المسجد أو في البيت. وعليك ويرده ويرده نقضا في الصلاة في البيت، فإنه يلزم بطلانها على ظهر البيان لأنها سبب لتفويت الثواب الزائد الثابت في الصلاة في المسجد. بل ويلزم فقدان الصلاة أيضا ليروح حسني ذي حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ها ذات الحرام باطل لأن الصلاة في محل حرم المؤمنين أفضل في الطريق. الصلاة في بما أن الصلاة عند أمير المؤمنين أكثر ثوابا من الصلاة في المسجد الحرام، فيلزم وطلاب الصلاة في المسجد الحرام لأن حلقة هذا نقطة هذه بالتالي إذن نحن ما نقدر نقول ما يصور به هذا الأخبار. وأما حلا فأولا إنما يكون سببا لتطويل الصلاة الزائد إن سلمنا كونه مبغوضا فهو مبغوض بالخير، مبغوضا غيريان، مبغوضية غيرية. وليس مبغوضا بغضا نفسيا، والبغض الغيري لا يمنع من التقرب. وإنما المانع منه هو البغض النفسي، فالصلاة من الحائض مبغوضة بالبغض النفسي فيمتنع التقرب. وأما الصلاة عند المزاحمة بالجبال فهي مفروضة لا في نفسها، في نفسها مفروضة، بل لأجل المزاحمة وخوف قواتل وحفاظا على الواجب الآخر، لأجل ذات مبروك مبروك غير هذا ما يمنعني من السفر. موضوع هذا مبروك إلى أصل هذا أول. وثانيا يمكن أن يقال إنما يفوت الثواب الأكثر ليس مبغوضا حتى بالبغض، وإنما هو أقل محبوبية فالكل محبوب. صلاة الحمام، صلاة البيت، صلاة المسجد، والصلاة في الحمام باعتبار عدم احتمالها على مصالح المسجد هي أقل مقصودية، ليست مبرورة. وهكذا هذا كله في القسم الأول من العباد المسرور، يعني التي لها فرق. فلأن الإرشاد إلى الاتيان بالفرد الافضل لا معنى له هنا. اذا صام في كل يوم هو مستحب بنفسه عن نفسه لنفسه، ونحن حينئذ لأن يقال لا تأت بهذا الشرط نقول يوم عاشوراء وأت بداله الأفضل. الأكثر ثوابا وهو صوم رجب، هذا لا معنى الجواب السابق لا يعني. وأما أن جواب المرضى لا يأتي فلأن فلأنه هنا لا يوجد أمر بطبيعي الصوت، حتى يقال إنه يدل على ترخيصات متعددة. أحدها الترخيص الصوم يوم عاشوراء، كلا، وهو لا يتنافى، وهو لا يتنافى هذا الترخيص. تصريف التصريف لا ترى ضمح الفرق وتصريف مرخص فيه المثلث لكن مطلق منافات هنا هذا الجواب ليه؟ هذا الجواب لا يأتي لأن الأمر في المقام لم يتوجه لطبيعي الصوت للطبيعي كما كان متوجها إلا إلى طبيعة الصلاة في قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك، ما أقم الصلاة لدلوك الأمر إنه متوجه لطبيعة الصلاة في قيصر مخصوص صار في أحد هذا على تخصيصات مثلا. ولكن في مقام أما في مقام التكوين بخصوصه هو معنى مستحب ثاني اليوم الأول مستحب اليوم الثاني اليوم الثالث يوم الرابع كل يوم منفردا وموضوع لاستحباب خاص لاستحباب خاص وهذا الاستحباب يتنافى مع من؟ مع الكراهة في يوم عاشوراء استحباب ثاني يوم عاشوراء يتنافى يوم هي الكراهة. إلا أن نقول لا استحباب أصلا ليه؟ لا أمر أصلا ليه ثاني يوم أفق أمر ما موجود هذا قدم أنه باطل يتنافى مع الإجماع على صحته وتنافى مع الإجماع على معنى الإجماع على هذا الأمر موجود ولا كذبة. إذن المشكلة يا إخوان هنا تقوى ويمكن أن يجاب هنا بجواب آخر لعل أول من ذكر هذا الجواب شيخ الأنصار في تقريراته أطالع الأنصار وتبعه الأغايون بعده. فالآخر في الكفاية سيد الفيح الجمع آخر وهو النقاط إن النهي عن سب عاشوراء أيضا هو إرشادية وليس غيره بيد أنه إرشاد إلى أرجحية الترتيب إلى أرجحية الترتيب من الفعل باعتبار أن الترتيب يشتمل على باعتبار أن الترك ينطبق عليه عنوان راجح وهو عنوان شنو؟ مخالفة بني أمية. فالترك راجح لأجل هذا الحديث وهو انطباق عنوان مخالفة بني أمية. والفعل راجح باعتبار أن الترك في نفسه. فكل من الفعل والترك إذن ينطبق عليه عنوان راجح. بيد أن الترك أرجح وأن عنوان مثلا أقوى ولذا نهى الشارع عن الفعل إرشادا بمعنى الإرشاد إلى أرجحية الترك وعليه فالنهي في مقامنا لم ينشأ من مبغوضية وين ومفسدة وين في نفسه في نفسه فالصوم في نفسه حتى يقال كيف يتقرب بالمبغوض وما فيه نفسه. بل هذا النهي هو بمعنى أرجحية الترك فبدلا أن يقال الفعل منهي عنه يمكن أن تقول هكذا بدل هالعبارة الترك أرجح الترك أرجح فالنهي عن الفعل معناه أرجحية الترك هذا معنى جديد علما للنهي لم نسمع به وما إلى نظير أو إن شئت قلت إن النهي في المقام بمعنى تزاحم المستحبين فالفعل مستحب والترك مستحب وأفضل المستحبين هو السبع. فالنهي إذن عن الفعل عبارة عن تزاحم المستحبين مع رجحان أحدهما، أحد المستحبين هو النهي. هذا معنى هنا في مطار، وليس بمعنى أن الفعل مضغوط فيه مفسد حتى يرجع الإسلام. شلون؟ إيه؟ لا مو ينصب عليهم عنوان واحد، حكمهما واحد وهو الاستحباب. لا عنوان مختلف، الترك ينطبق عليه، صار مستحب ليش؟ لانه ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمين، مستحب صار من هنا. ايت اي مستحب الناس ايضا مستحب حكم الاستحباب من نعيب عنوان اخر وهو جنه، انه نفس الصبر وفي نفسه جنة وقاية من النار الى اخره. لعنوانين كل واحد من الفار مستحب، لكن يريد الشارع يرشد علمه الى المستحب الافضل اقوى ياهو، وهو التذكر هذا مستحب اقوى. زين، هذا ما اجاب به هؤلاء الاعلام اولهم الشيخ الانصار. ولا ربما يورد على هذا الجواب بما على هذا الحال بما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائر قدس الله روحه الشريفة في دراري وتلميذه السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في تهذيب الأصول، حيث قال إن الترك أمر عدمي وعنوان مخالفة بني أمية أمر وجودي، والوجودي لا يمكن أن ينطبق على العدم، وإلا يلزم أن يكون الوجود عدما والعدم وجودا. هكذا أدل هذان العلمان الجليلة. لا يرد هذا الإشكال إذ عنوان المخالفة ليس الذي هو وجودي ليس من العناوين المتأصلة ذات الوجود الحقيقي، بل هو عنوان انتزاعي اعتباري يعتبر، وحيث ان الاعتبار سف المؤونة فلا مانع من انطباقه على الامر الوجودي. هذا مضافة إلى أنه يمكن إبدال عنوان الانطباق فرارا من هذا الإشكال لو تأت بعنوان التلازم. دام هكذا نقول إبدال عنوان الانطباق بعنوان التلازم بأن يقال إن مخالفة إن الت الترك يلازم، لا نقول ينطبق عليه، ما نقول ينطبق عليه حتى يجب اسمه، لا نقول ينطبق، يلازم، ملازم، يلازم، مقارن، ما أدري يقول نبدل بها التعبيرات، ملازم، يلازم، مقارن، مقارن، مخالفة، عنوان وجوده مخالفة بني أمي، مقارنة لا أنه، وملازمة لا أنه انتظر، هذا يمكن أن يقاله، وعليه بهذا الإشكال لا يمكن. وأشكل المرزى قد تطلى روحه الشريفة على هذا الجواب، على جواب الشيخ الأنصاري، أصل جواب جواب الشيخ الأنصاري، لا لا لا هذا انتهينا منه بعد، ما للعلمين انتهينا منه، جعت الأصل بالموضوع. وقد يشكل بإشكال آخر على أصل الجواب من قبل الشيخ المرزا النائم، وهو أن يقال إن الفعل إذا كان هو الأكثر مصلحة يتعين استحباب الفعل فقط وفقط وفقط، ولا معنى بعد علما لاستحباب الفعل، افرض فيه مصلحة لكن ما دام هي اقل بالنسبة علما الى مصلحة الفعل، لا هذا الاحتمالات بحجي، فيتعين طلب الفعل، هذا اذا افترضنا مصلحة الفعل، واذا افترضنا ان مصلحة الترك اكثر يتعين، شنو يتعين؟ استحباب الترك فقط ولا معنى لاستحباب الفعل، إذ بعد الكسر والانكسار بين المصلحتين، المصلحة الفعل ومصلحة الترك، تبقى مصلحة الترك فقط لأنها أكثر، فيتعين استحباب الترك ولا معنى لاستحباب الترك. وإذا فرضنا التساوي بين المصلحتين فشنو فلا يمكن الأمر بنحو التخيير، بل يلزم على المولى أن لا يحكم بشيء، يسكت، تأخير ما له معنى، إذ التخير بين الفعل والترك قهري، فإن المكلف إما أن يفعل ما أن يسكت، ما يجب الترك، فأمره بهما بنحو التخير أمره بما هو حاضر. وبالجملة لا يمكن إدخال المقام تحت مسألة تزاحم المستحبين، هذا لا يمكن إدخاله، حتى يقال يوجد الفعل مستحب والترك مستحب، والنهي عن الفعل ارشاد الى اشدية استحباب حتى لا لا هذا ما يمكن هذا الحكي، لأن بعد المقارنة بين مصلحة الفعل ومصلحة التفسير بعد المقارنة، إذا كان مصلحة الترك أقوى يتحيزن فقط شنو؟ استحباب الترك من دون استحباب للفعل، هي بعد فعل باطلة. وإذا مصلحة الفعل أقوى يتحيزن ماذا؟ استحباب الفعل من دون هي فقط من دون أربع حيث. فهذا البيان أصلا لا نتصوره، هذا الذي فرضه الشيخ الأنصاري. هكذا أشكل المبدأ ويأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.